شبكة مزامير آل داود تقدم. أولا أخوة المؤمنين، القرآن الكريم ربنا علينا الشيخ محمد صديق المشاوي ما تيسر عن أهل ذكر حكيم. والعاقبة للمتقين